الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، قال: والمقصود أنه سبحانه لكمال أسمائه وصفاته موصوف بكل صفة كمال، منزه عن كل نقص، له كل ثناء حسن، ولا يصدر عنه إلا كل فعل جميل، ولا يسمى إلا بأحسن الأسماء، ولا يثنى عليه إلا بأكمل الثناء، وهو المحمود المحبوب المعظم ذو الجلال والإكرام على كل ما خلقه وقدره، وعلى كل ما أمر به وشرعه. ومن كان له نصيب من معرفة أسمائه الحسنى واستقرأ آثارها في الخلق والأمر، رأى الخلق والأمر منتظمين بها أكمل انتظام، ورأى سريان آثارها فيهما، وعلم بحسب معرفته ما يليق بكماله وجلاله أن يفعله وما لا يليق. ومعنى بحسب معرفته يعني كلما كمل علم العبد وتدينه المعرفة العلمية والعملية، كلما انفتح له من باب معرفة أسرار أسماء الله وعظيم آثارها في الخلق والأمر. في الخلق هذا ظاهر، سواء أكان ما يتعلق بمعاشهم أو معادهم، والأمر أي أمره الشرعي وأمره الكوني. فحتى الخير والشر يكون النظر إليه بحسب مراتب الناس في العلم والدين، فنظر من لم يرتقي إلى المراتب العلية قد يقف عند حد قريب، ومن وفقه الله ففتح عليه من باب المعرفة العلمية والعملية فارتقى في مراتب أعلى في هذا الدين، فإنه يبصر ما لا يبصر غيره من آثار هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى لله عز وجل في الخلق والأمر، وما يتعلق كذلك بالخير أو غيره. قال رحمه الله تعالى: وعلم بحسب معرفته ما يليق بكماله وجلاله أن يفعله وما لا يليق، واستدل بأسمائه على ما يفعله وما لا يفعله، فإنه لا يفعل خلاف موجب حمده وحكمته، وكذلك يعلم ما يليق به أن يأمر به ويشرعه مما لا يليق به، فيعلم أنه لا يأمر بخلاف موجب حمده وحكمته. ولذلك إذا كملت المعرفة عند العبد صار عنده علم بآثار هذه الأسماء في أفعال نفسه وأفعال غيره ولو لم تقع بعد، ليس من باب الكهانة وعلم الغيب، لكن لأنه عرف ربه وخالقه العظيم العليم الحكيم كيف يكون شأنه مع خلقه. فكون أن الله محسن ويجازي على الإحسان بأفضل وأحسن منه يتحقق عند العارفين بالله ما لا يتحقق عند من لم يكن عنده من المعرفة والعلم عند غيره، فلذلك يكون عنده من اليقين ما يكون به الآثار القادمة والآتية، ما قد يظن الظان أنه يعلم الغيب ولكنه لا يعلم الغيب، وإنما عظيم معرفته بربه وخالقه وآثار أسمائه الحسنى وصفاته العلى تجعله ينتظر هذه الآثار انتظار المستيقن لمن قد عرفه وعرف وفاء وعده سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك بالنسبة للوعيد، فإنه بحسب معرفته يعلم عظيم مجازاته، إن خيرا فخير وإن شرا فبالمثل. وهذا ليس كذلك من باب الكهانة ولا علم الغيب، ولكنه لما كان من التضلع بمعرفة أسماء الله وصفاته وعظيم آثارها. فربما يحصل من اليقين في تحقق وعده ووعيده ما قد يظن الظان أنه نوع من الكهانة وعلم الغيب. مثلا رجل آذى المسلمين كثيرا، فيقول بعض من وفقه الله لحسن البصر والبصيرة في شريعة الله وفي أسماء الله وصفاته، هذا الإنسان ستكون له عاقبة سيئة وخاتمة شنيعة، وربما يحدد هذه الخاتمة لما علم من أفعاله وعلم من عدل الله وعظيم انتقامه، فيقع مثل ما قال ذاك. وكم قد وقع في التاريخ من كلام العلماء بمثل هذا، فيقول مثلا فلان سيموت بكذا، كيف علمت أنه سيموت بكذا؟ فيقول علمت من عدل الله، علمت من عدل الله أنه من كان كذلك فإنه لا تكون إلا عاقبة السوء. ولهذا جاءت كما ذكر رحمه الله وأشار في أمره الشرعي ما يدل على ذلك، فالذي يبتلى بالقتل قل أن يموت بغير القتل، فتكون عاقبته ماذا؟ أن يموت مقتولا، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى. في حديث ابن عمر لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب ماذا؟ دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، يعني ما كانت له خاتمة حسنة بل خاتمة سوء. ولهذا من تلطخ بالدماء عدل الله أنه لا يخرج إلا بالدم، لا يخرج إلا بالدم، وكلما عظم الدم كلما عظم العقاب. من أين علمنا هذا؟ علمنا من آثار أسماء الله وصفاته في خلقه وفي ماذا؟ وفي أمره. أمره ما قرأناه وما علمناه من الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة، وخلقه ما شاهدناه من آثاره هذه الأسماء والصفات في تحقق الوعد والوعيد الذي لا يخلف الله عز وجل فيه الميعاد. قال رحمه الله تعالى: وكذلك يعلم ما يليق به أن يأمر به ويشرعه مما لا يليق به، فيعلم أنه لا يأمر بخلاف موجب حمده وحكمته، فإذا رأى في بعض الأحكام جورا وظلما أو سفها وعبثا ومفسدة أو ما لا يوجب حمدا وثناء، فليعلم أنه ليس من أحكامه ولا دينه، وأنه بريء منه ورسوله، فإنه إنما يأمر بالعدل لا بالظلم، وبالمصلحة لا بالمفسدة، وبالحكمة لا بالعبث والسفه، وإنما بعث رسوله بالحنيفية السمحة لا بالغلظة والشدة، وبعثه بالرحمة لا بالقسوة، فإنه أرحم الراحمين، ورسوله رحمة مهداة إلى العالمين، ودينه كله رحمة، وهو نبي الرحمة، وأمته الأمة المرحومة، وذلك كله موجب أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحميدة، فلا يخبر عنه إلا بحمده، ولا يثنى عليه إلا بأحسن الثناء، كما لا يسمى إلا بأحسن الأسماء. وقد نبه سبحانه على شمول حمده لخلقه وأمره، بأنه حمد نفسه في أول الخلق وآخره عند الأمر والشرع، وحمد نفسه على ربوبيته للعالمين، وحمد نفسه على تفرده بالإلهية وعلى حياته، وحمد نفسه على امتناع اتصافه بما لا يليق بكماله من اتخاذ الولد والشريك وموالاة أحد من خلقه لحاجة إليه، وحمد نفسه على علوه وكبريائه، وحمد نفسه بالأولى والآخرة، وأخبر عن سريان حمده في العالم العلوي والسفلي، ونبه على هذا كله بكتابه، وحمد نفسه عليه فنوع حمده وأسباب حمده، وجمعها تارة وفرقها أخرى،